إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، ففي سياق الكلام على الطائفة التي ينصرها الله تبارك وتعالى ويصطفيها من عباده، الفرقة التي تنجو في الدنيا من الضلال وفي الآخرة من النار، الجماعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم سينجون لما يهلك الناس، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، تلك التي ملأت الدنيا وشغلت الناس وتكلم عنها الصغير والكبير وأفتى فيها كل أحد يفتي أو لا يفتي، حتى شغلت الناس وتأملوا في حالها وتدبروا فيها، فيأتيهم كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقض فيه مضاجع الثقلين إلا المؤمنين، فلا يسمع أحد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الطائفة وفي بيان أحوالها وصفاتها ومميزاتها إلا شغل قلبه وفؤاده من الخوف إلا المؤمنين، فإن هذا الكلام يشفي غليلهم ويبرد صدورهم ويوفيهم حقوقهم ويهدئ بالهم ويجعلهم آمنين مطمئنين ساكنين راضين بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. الحديث الذي نتكلم عنه وقد سميناه في المرة الماضية بحديث المغيرة بن شعبة، الذي رواه المغيرة بن شعبة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن بروايات مختلفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورين، وفي رواية قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من ناوأهم إلا ما أصابهم من لأواء كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية قال حتى يأتيهم أمر الله، وفي رواية قال حتى ينزل عليهم المسيح ابن مريم، وفي رواية قال حتى تقوم الساعة، وفي رواية قال حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال، وهذه أخص خصيصة لهذه الطائفة أنها لا تزال، فيخطئ من يقول إنها طائفة أو فرقة بدأت من زمن من الأزمنة أو أنها نشأت في آونة ما أو أنها بزغت في عصر من العصور، بل ويخطئ من يقول إنها فرقة بدأها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة بدأت منذ أن أنزل الله آدم إلى الأرض وقال له فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الفرقة أول من حمل لواءها آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بدأت تنتقل الراية من نبي إلى نبي، فحملها نوح، ثم حملها إبراهيم، ثم حملها موسى، ثم حملها عيسى، ثم حملها ووفاها حقها وكمل رايتها محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال لنا الذي حملها آخر مرة نبينا صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إذن لا يزال حاملا لهذا العلم حملة من الناس، وليس أي طائفة من الناس، بل قال عدوله. أفضل أهل الأرض يحملون هذه الراية، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. فلا تزال هذه الطائفة في كل عصر من العصور قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقد عرفناهم، هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين أعانوه على حمل الراية. والذين اتبعوهم بإحسان كلام يدل على أنه لا يزال في الناس من يتبع هؤلاء، ولا يزال بين الناس من يحمل تلك الراية التي بينها محمد صلى الله عليه وسلم وأعانه على ذلك وشد من عضده أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أهم ميزات هذه الطائفة وهذه الفرقة أنها لا تموت أبدا، بل وليس لها منشأ معين في زمن من الأزمنة، فعندها صفة الاستمرارية التي لا تشاركها فيها طائفة أو فرقة أخرى قط. فأي فرقة أو أي طائفة أو مجموعة من الناس مر عليها حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، فاعلم علم اليقين أنها ليست الفرقة الناجية. أي مجموعة أو مسمى من الناس مر عليه زمن من الأزمنة ولو سنة في خضم هذه الألوف من السنين، لم يكن يعرفهم أحد، ولم يكن لهم ناس يحملون ما يعتقدون، فاعلم أنها ليست الطائفة المنصورة. فكل من قال لك إننا نشأنا زمن كذا وبدأنا في عصر كذا وكان منشأنا في البلد الفلاني وفي الزمان العلاني، اعلم أنه يتكلم عن طائفة غير الطائفة المنصورة، فإنها تحمل صفة الاستمرارية التي لا تشاركها فيها أحد. وطاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون متصلة، يعني أننا لم ننقطع عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فعلم محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، وعلم أصحابه من جاء بعدهم من التابعين، وعلم التابعون أتباع التابعين، ثم تعلم من كل خلف، تعلم كل خلف عمن سلف، ولا يزال ولا تزال هذه السلسلة الذهبية قائمة إلى يومنا هذا ولن تموت إلى قيام الساعة. كل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال. طائفة من أمتي، وقد يرى في بعض الناس في قوله صلى الله عليه وسلم طائفة أنها مجموعة أو شرذمة من الناس على هامش التاريخ. معنى قوله صلى الله عليه وسلم طائفة أي أنها فرقة من الناس، مجموعة من الناس، قد يأتي عليها زمان تكون واحدا من الناس. ألم تسمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا النبي الذي أتى وليس معه أحد كان طائفة منصورة في زمنها وحده، لم يكن معه أحد، هو كان الطائفة المنصورة يومها. فقوله طائفة تصدق على الواحد فصاعدا، ولا تغرنك الكثرة أينما رأيتها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منصورين. وقد يتساءل البعض ويستنكر، كيف يقول نبينا صلى الله عليه وسلم منصورين، وهو الذي ينبأ عن الغيب والذي يوحي إليه ربه تبارك وتعالى من أنباء الأمة ما سيكون؟ ألم يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الطائفة زمان يكونون فيها مهزومين؟ نقول عليك أن تفهم كلمة منصورين. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا، وقدم رأس يحيى بن زكريا مهرا لبغي، فكيف نصر الله يحيى بن زكريا؟ وكيف نصر عيسى بن مريم وهو الذي فر من قومه وكادوا يقتلونه لولا أن نجاه الله ورفعه إلى السماء؟ كيف يقول الله تعالى إنا لننصر رسلنا وكثير من الرسل قتلهم بنو إسرائيل ونفاهم بنو إسرائيل وعذبهم وسجنهم بنو إسرائيل؟ عليك إذن أن تفهم معنى منصورين. النصرة لا تكون في أن تنصر أجساد المؤمنين، إنما تكون النصرة في نصرة دين رب العالمين. فلا يزال الدين منصورا حتى ولو قتل أكثر المؤمنين، لا يزال الدين مرفوعا حتى ولو سجن أكثر المسلمين لا يزال الدين عزيزا، حتى ولو اضطهد في الأرض وعذب وضرب كل من كان من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. النصر إنما يكون لدين الله لا لأجساد من يحمل هذا الدين. النصرة لدين الله تبارك وتعالى تكون بدماء المجاهدين أحيانا، وبمداد العلماء الراسخين أحيانا، وبعرق العابدين الزاهدين أحيانا، وبدموع الداعين الخاشعين أحيانا. كل هذا يكون نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. ينصر ربنا من يشاء متى يشاء كيفما يشاء عز وجل، وهو القاهر فوق عباده. قال: قائمة بأمر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين من يشاء لطاعته ويستعملهم لطاعته. أي أن هذه الفرقة وهذه الطائفة لا تتنكب عن أمر الله لحظة، ولا تترك دين الله برهة، ولا تداهن في دين الله عز وجل طرفة عين. لن يزال في هذه الأمة أناس يقولون قول الحق ويعملون به، ولو تركه أكثر الناس، ولو استنكف عنه أكثر الناس، فلن يزال في الناس من يطيع الله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. قائمة بأمر الله، على الحق ظاهرين، لا يخفون دينهم لأنهم لا يستحيون به. فكل من أخفى جزءا من دينه كبر عليه تسعا ليس من الناجية. كل من أخفى جزئية من دينه كبر عليه تسعا ليس من المنصورة. كل من قال للناس إننا نعطي ديننا لأناس دون أناس، وإن ديننا إنما نسلمه للناس عند سن كذا وكذا، وإن من الدين من يفقهه قسم من الناس وقسم لا يفقهه، وإن ديننا لا يصلح لأن يكون للعلماء والعامة على حد سواء، وإن جزءا من الدين لن نظهره حتى يأتي فلان أو فلان من الناس، أو حتى يظهر الإمام الفلاني من الناس، كبر عليها تسعا ليست من الناجية. ديننا لا نستحي في أن نظهره للصغير قبل الكبير، للبليد قبل النبيه، للجاهل قبل العالم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه كان يقول قولته: وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن أسلم للتو، ومن جاء يسعى أعرابي لا يفقه شيئا من شيء. يقول قولته صلى الله عليه وسلم أمام هؤلاء وهؤلاء، لأن دين الله ظاهر لا يستحيا به ولا يخشى في الله عز وجل فيه أحد. على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من ناوأهم. وهذا من نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه سيكون في الناس من يخالفهم ومن يخذلهم ومن يناوئهم. اعلم أيها المسكين أنك لو أردت أن تسعى إلى الطائفة المنصورة، وأنك تحدد ميزة فيها أنها طائفة يصفق لها الناس، فقد ضللت الطريق وأضعت السبيل. اعلم أنك حينما تجد ضالتك وتعلم من هي الطائفة المنصورة، لن تجد الناس لك مصفقين، ولن تجد الناس على ظهرك مرتبين، ولن تجدهم يقولون لك بارك الله فيك، بوركت في عملك وقولك، لقد أحسنت الصنع. لن تجدهم لك إلا مناوئين مخالفين، لن تجدهم لك إلا معادين، لن تجدهم لعملك إلا مثبطين. هذه هي الطائفة المنصورة، ستجد أكثر الناس لها معادين، ستجدهم لها خاذلين مناوئين. أما من يصفق لها فقد دخلوا في قول الله تبارك وتعالى مبيناً مرشداً لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وليس الأمر منحصراً باليهود والنصارى، كل من كفر وخرج عن دين الله تعالى إن رأيته لك مصفقاً فاعلم أنك لست من المنصورة. إن رأيت الذين غضب الله تعالى عليهم وأضلهم الله على علم أو على جهل، من يهود أو نصارى أو مجوس أو بوذ أو عباد بقر أو حجر أو شجر، إن رأيتهم لك مصفقين مباركين فاعلم أنك لست من المنصورة. إن رأيت نفسك ترتمي في أحضانهم وتأكل من طعامهم وتنفق من مالهم وتطعم نفسك وعيالك وتسقيهم من طعامهم وشرابهم، فاعلم أنك لست من المنصورة ولست من الناجية، فتدارك نفسك قبل أن يدركك الموت. على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية قال: حتى ينزل إليهم المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وفي قوله حتى ينزل إليهم عيسى بن مريم دلالة واضحة على أن آخر الأمر حينما تظهر هذه الطائفة على عدوها وينصرها الله تبارك وتعالى على من عاداها، ذلك إنما يكون حينما ينزل عيسى بن مريم. وكثير من الناس يعلقون الآمال على فلان أو علان، وينتظرون النصر أن يأتيهم من جهة فلانية أو جهة علانية. وإني أقول لكم: في رقابكم أمانة ودين ينبغي أن توفوه عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهي أمانة ودين لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. لم يزل عيسى بن مريم طوال فترة دعوته لبني إسرائيل ولمن حول بني إسرائيل، لم يزل مبشراً بنبيكم صلى الله عليه وسلم، لا يزال يقول ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. دين في رقابكم جميعاً أن توفوه عن نبيكم أحمد عليه الصلاة والسلام، في أن تبشروا وتقولوا برسول يأتي في آخر الزمان اسمه عيسى بن مريم. فبشروا الناس بعيسى، وعلقوا الآمال على عيسى، فإن عيسى سينزل بأمر الله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل، ينصر الله عز وجل به من يشاء من عباده آخر الزمان. عيسى بن مريم ينزل عن الناس وقد أصاب الناس كربة عظيمة، كل ما يجري قبله من الفتوحات وكل ما يكون قبله من الحروب إنما تنتهي إلى طائفة قليلة من الناس يحاصرهم الدجال وأعوان الدجال. حينئذ يجأر الناس إلى الله عز وجل، ولا ينجيهم الله تبارك وتعالى إلا حينما ينزل عيسى ابن مريم. فبشر الناس بعيسى ابن مريم الذي سيعلم الناس حينما ينزل كيف تكون تلاوة القرآن حقا، وكيف يكون العلم بالقرآن حقا، وكيف يكون الدين واصبا لله حقا. سيعلم الناس حينما يرون ويسمعون عيسى ابن مريم أي فرقة هي الفرقة الناجية حقا، وأي طائفة هي الطائفة المنصورة حقا. فإن كنا ممن نتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم ونتتبع خطواته حذو القذة بالقذة، ونتبع سنته كلمة كلمة وفعلا فعلا، ثم بعد ذلك نبشر بعيسى ابن مريم، فبإذن الله تبارك وتعالى لن يخذلنا الله عز وجل أبدا، بل سنكون ممن سينزل إليهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال وهم هم الذين نزل إليهم عيسى ابن مريم. وفي رواية قال، يقول راوي الحديث، قال معاذ وهم بالشام. ويدل على هذه الرواية حديث آخر لنبينا صلى الله عليه وسلم قال فيه: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث الثاني على أن جذوة الحق وجذوة الطائفة المنصورة بالشام، حيث عمود الإسلام، حيث فسطاط المسلمين، حيث ينصر الله تعالى دينه بالشام. وهذا يعني أن طائفة آخر الزمان التي ينزل إليها عيسى ابن مريم سيكون اجتماعهم بالشام، وسيبدأ الحق من الشام، وسيعلو الحق من الشام. والشام التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم ساعة من الدهر خلا فيها أهل الحق، بل لا يزال أهل الحق بالشام ما خلت من أهل الحق ساعة. كل بقاع الأرض قد يمر عليها اليوم واليومان والشهر والشهران والسنة والسنتان ليس فيها من يقول لا إله إلا الله، إلا الشام لا يزال فيها أهل الحق ظاهرين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بركة الشام وظهور بلاد الشام ونصرة أهل الشام على عدوهم، وأن نكون عليهم قاهرين ظاهرين. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.